إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا إنك لتهدي إلى صراط مستقيم مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الله العظيم.